الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. ثم بعد، حديثنا عن الأفعال الناقصة، هذا مصطلح علماء النحو. ما أهمية هذا البحث؟ ما أهميته؟ إذا قلت لكم الفعل الناقص كان وما يتصرف منه ورد في القرآن الكريم في 1355 آية، معناها هذا الرصيد الوافر، ألا يحق لنا أن نهتم بهذا البحث الممتع؟ من خلال المصطلح، وقد مر معنا التمهيد المهم، قلنا لكم الأفعال الناقصة من أين جاءت التسمية؟ منهم من قال إن معنى الكلام لا يتم إلا من خلال الخبر. ثانيا قال الأفعال في كلام العرب لها دلالتان، الدلالة على الحدث والدلالة على الزمان. أما الفعل كان فتجرد، نقص من دلالته على الحدث، وتمحض للدلالة على الزمان. في المطولات هناك من قال لا يرد من الفعل كان فعل مبني للمجهول، هذا من عبقرية اللغة، لا يرد من كان فعل مبني للمجهول. رابعا لا يرد مصدر مؤكد من الفعل كان. هذه الأمور المجتمعة هي التي رسخت التسمية أفعال ناقصة. باختصار، طبعا سنعيش مع ابن هشام مع الجزئيات الرائعة، هذه الأفعال ما مزاياها؟ قال تدخل على المبتدأ والخبر، تغير. كلمة تغير، نغير من حيث المعنى، تغير من حيث الإعراب. الجو صحو، مبتدأ وخبر. أدخلنا كان، أصبح، ظل، أمسى، بات، ما زال، ليس، صار. أدخلنا هذه الأدوات بكاملها، ماذا فعلت بالجملة الإسمية؟ غيرت بعض الأحكام. نعم، هذا التغيير في بعض الأحكام جاءت تسمية علماء النحو النواسخ. ما مصطلح النواسخ؟ نسخت حكما، نسخت معنى، نسخت زمانا. صحيح. وهذه النواسخ سيمر معنا في درسنا الآن، كان في درس آخر، إن الدرس الثالث، حسب وظن. ثلاثة مباحث تحت أي عنوان؟ النواسخ. وسمعت أن بعض الرسائل الآن، بعض رسائل الدكتوراه عن النواسخ عند أبي حيان الأندلسي، رسالة الدكتوراه في الأزهر عن النواسخ عند أبي حيان الأندلسي. يعني لو كانت الرسالة النواسخ في كلام العرب، النواسخ في القرآن الكريم، أمر مهم واضح أيها الأكارم. بعد ذلك سيأتي ابن هشام ببعض الملاحظات، بعض الأمور التي فيها إيجاز من خلال أساليب العرب، سيبين لنا هذا بكامله. ماذا قال؟ قال ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذا عنده قسم، وتالية لنفي أو شبهه زال، ماضي يزال، وبرح وفتئ وانفك، قسم، وصلة لي ما الوقتية، صلة لي لام خارج القوس، وصلة لي ما، كلمة ما بين قوسين، الوقتية. في المغني سماها المصدرية الزمانية، في الشذوذ ما تسميتها الوقتية ليعم، في المغني قال المصدرية الزمانية دامة فعل واحد نحو ما دمت حية. هذا المتن جاء دور الشرح وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا، وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا. عن كلمة فاعل مجازي لماذا؟ قال يشبه الفاعل الحقيقي، اسم كان اسم مرفوع نعم مسبوق بكلمة كان، والفاعل اسم مرفوع لكنه مسبوق بفعل عادي. هذه المصطلحات قد لا تهمنا ولا نجد فيها شيئا من الاختلاف أو التناقض، سيبين لنا بعد ذلك الأقسام والمنهجية المناسبة لكل قسم. قال ثم هن في ذلك على ثلاثة أقسام: ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية: كان وليس وما بينهما، كان أصبح أضحى ظل أمسى بات ليس صار. قال هذه تعمل بدون شرط، ما مقصوده بالشرط سيبينه الآن. قال وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو ما الذي يشبه النفي؟ النهي والدعاء، وهي أربعة أفعال تكتسب أنها تكون أفعالا ناقصة إذا سبقت بكلمة ما، سبقت بلا الدعائية، سبقت بلا الناهية الجازمة، سبقت بلن الدالة على الدعاء في المستقبل. إذن وهي أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. ما شواهدها؟ نحو ولا يزالون مختلفين. ما الإعراب التفصيلي؟ لا حرف نفي، يزالون مضارع ناقص مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل اسم يزال، مختلفين الخبر. هذا درسنا. ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، مثلها تماما كلمة لا نفي. الآن لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف ناصب، نبرح مضارع ناقص منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أين اسم نبرح؟ نبرح من؟ نحن. واسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لن نبرح. الآن عاكفين خبر نبرح منصوب علامة نصبه الياء، أين نعلق عليه؟ بعاكفين، هذا لا غبار عليه باتفاق. كلمة عليه جار مجرور أصلي بما يعلق بكلمة عكف عاكفين، نقول فلان عاكف على كذا. نعم. وتقول الآن ابن هشام ما وجد شاهدا من القرآن فيه مثلا كلمة لا ناهية، ماذا قال؟ لا تزال ذاكر الله، لا تزال ذاكر الله، ما مقصوده بكلمة لا تزال ذاكر الله؟ لا تزال لا ناهية جازمة، تزل ضارع ناقص مجزوم بلا ناهية، واسم تزل أنت ضمير مستتر وجوبا تقول أنت، ذاكر الله، كأنه يقول ابقى دائما على ذكر الله، ابقى دائما على ذكر الله. أتى بعبارة أخرى، ولا برح ربعك مأنوسا. الدرس الماضي سمعتم مني بعض بطاقات الأفراح ماذا يكتبون؟ لا زالت الأفراح عامرة بدياركم. ما مقصودهم بكلمة لا زالت الأفراح؟ مقصودهم الدعاء أم لا؟ لذلك حين قال ابن هشام أيها الأكارم، ما يشترط أن يتقدم على هذه الأفعال نفي أو شبهه. ما الذي يشبه النفي؟ النهي والدعاء. الدعاء بأي صيغة؟ لا النافية قبل، بصيغة لا النافية. لا برح ربعك مأنوسا، لا زالت الأفراح عامرة بدياركم، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا البيت الرائع. ولا زال، ألا يسلمي، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. علماء النقد انتقدوا هذا البيت لسبب، هذا يتوسع فيه طلاب الأدب العربي وعلماء النقد، نقدوا هذا البيت، قالوا الأجمل منه قول الشاعر الآخر فسقى ديارك غير مفسدها، صوب السحاب وديمة تهمي، فسقى ديارك غير مفسدها، صوب السحاب وديمة تهمي. فضلوا هذا البيت على البيت الثاني. ماذا؟ قال حين قال ولا زال منهلا بجرعائك القطر، الآن هذا المطر وهذا القطر إذا استفاض ماذا يشكل؟ يشكل الخراب والفيضان. لذلك حين استجار رسول الله بعد أن جاءه الأعرابي طلب منه الاستغاثة في الأسبوع الأول، دعا وتحقق الدعاء، جاءه في الأسبوع القادم مستغيثا يا رسول الله، ماذا قال؟ اللهم حوالينا ولا علينا. لا زال جنابك محروسا. شاعر يقدم هذا الدعاء لخليفة، لأمير، يدعو له أم لا؟ لا زال جنابك، كناية عن الشخص، كناية عن العز، كناية عن المكانة، لا زال جنابك محروسا. نعم. ويشترط في زال شرط آخر، وهو أن يكون ماضي يزال. لاحظوا الحديث عن أصالة الأفعال، أمام الفعل زال بصيغة الماضي. ما تصريف زال؟ قال في درسنا إذا كان فعلا ناقصا فمضارعه يزول، أن يكون عفوا أن يكون ماضي يزال، فإن ماضي يزول فعل تام. ماضي يزول فعل تام، تام أي غير ناقص، قاصر أي غير متعدي، بمعنى الذهاب والانتقال، نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه القدرة الإلهية جل الله سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الشاهد بكلمة أن تزولا فعل تام، نعم. ما معنى أن تزولا؟ أي يمسكها من أن تنتقلا، من أن ترجفا، من أن تتزلزلا، كل هذه معنى. الآن أتى بقسم ولئن زالتا، هذه اللام أيها الأكارم بكل صيغة هي لئن في القرآن الكريم، وأظن جاءت في 51 آية، كل صيغة جاءت مبتدأة بكلمة لئن، اللام موطئة لجواب القسم، اللام موطئة لجواب القسم، إن شرطية، اجتمع معي قسم واجتمع معي الشرط، القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب. ما أسلوب القرآن الذي من خلاله أخذنا القاعدة؟ 51 آية أيها الأكارم، 51 آية، ما اختلفت الجواب للقسم، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه واحدة من 51 جملة، لأزيدنكم جواب قسم. السؤال أين جواب الشرط؟ محذوف وجوبا، محذوف وجوبا لدلالة جواب القسم عنه. ماذا قال ابن مالك؟ الإمام ابن مالك ماذا قال؟ وحذفت الاجتماع شرط القسم جواب ما أخرته. الحديث عن هذا الأسلوب، الأسلوب الواسع، اجتماع القسم والشرط، ما تخلفت آية عن هذا الترتيب أو عن هذا السياق. لكن ماذا يفعل طالب العلم؟ ماذا يفعل؟ يجمع الآيات، والإعراب واحد. يعني هذه مزية هذا الدرس، الإحصاء، نأخذ القواعد من القرآن، ما عندي ضرورة، ما عندي شذوذ، ما عندي كلمة نادر، ما تخلف هذا الأسلوب. ماذا قال عالم النحو؟ لئن اللام موطئة لجواب القسم، إن حرف شرط جازم، شكرتم فعل الشرط، جملة لأزيدنكم جواب القسم. ابن مالك رحمه الله اختصر هذه القاعدة بسطر، ماذا قال؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، سطر واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، المؤخر الشرط، معناها جواب الشرط في 51 آية محذوف وجوبا. نعم، نلاحظ التنبيه الذي نبهه ابن هشام حين قال ويشترط في زال شرط آخر، وهو أن يكون ماضي يزال، أن يكون ماضي يزال، فإن ماضي يزول فعل تام، قاصر تام يعني غير ناقص، قاصر أي غير متعدي، مصطلح قاصر عند علماء النحو، قاصر أي لازم، جيد، بمعنى الذهاب والانتقال. ما الدليل؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن حرف مشبه بالفعل، الله اسم الجلالة، اسم منصوب على التعظيم، يمسك فعل مضارع، السماوات مفعول به عند بعض العلماء مفعول مطلق، هذا في المطولات، والأرض اسم معطوب على السماوات، أن تزولا المصدر المؤول في محل جر عند سيبوي، في محل جر عند الخليل، في محل نصب عند سيبوي، يمسكها من أن تزولا، يحذف حرف الجر باضطراد قياسا كثيرا قبل أن وأن، ما إعراب المصدر بعشرات الآيات؟ ما إعراب المصدر الأول بعد حذف حرف الجر؟ له رأيان إعرابان. الإعراب الأول في محل جر عند الخليل والكسائي، في محل نصب عند سيبويه والفراء. هذا أمر مهم يجب أن تسجلوه. هذا مهم. الآن جملة يمسك السماوات في محل رفع خبر إن، ولئن الواو الآن للعطف، لئن شرحناها، زالتا زالتا جملة فعل الشرط لا محل لها من الإعراب. إن بمعنى ما، إن بمعنى ما، أمسكهما فعل، فعل ماض، والهاء ضمير متصل مفعول به مقدم، من حرف جر زائد لاستغراق النفي، أحد اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل، فاعل. جملة إن أمسكهما من أحد جواب القسم. أحد تطوع ابن هشام وأعرب فماذا قال؟ قال إن الأولى في الآية شرطية مقصوده إن زالتا، والثانية نافية إن أمسكهما، وماضي يزيل فعل تام متعد بمعنى ماذا، ماذا فصل، ماذا يميز. أظن في القرآن الكريم فزيّلنا بينهم، هذا من هذا الفعل في القرآن، فزيّلنا بينهم. ما معنى زيّلنا؟ بعدنا، فرقنا، فرقنا بينهم، فزيّلنا بينهم. هذا الفعل خارج عن درسنا، لا أقول فعل ناقص، نعم. أتى بمثال بسيط وأنا دعوتكم بآية، يقال زال زيد ضأنه من معز فلان، زال زيد ضأنه من معز فلان، أي ميزه منه. نحن ندعم بالآية القرآنية الرائعة. الإنسان العادي منا يقول زال البأس، ما نوع زال البأس؟ هل أقول ناقص؟ أبدا، ذهب، ذهب، زال البأس فعل تام والبأس فاعل. انتهى من الحديث عن ما زال، ما برح، ما فتئ. طبعا لو سألني أحدكم أي الأفعال وردت في القرآن، هل ورد الفعل انفك ناقصا؟ لم يلي. هل ورد الفعل فتئ؟ ورد بصيغة المضارع في سورة يوسف، قالوا أخوة يوسف خاطبوا سيدنا يعقوب عليه السلام، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله، عدوا أعجب قسم، أعجب قسم، تالله تفتأ. ما معنى تفتأ؟ تكرر، تداوي، تمام، مرة مرة. قالوا تالله تفتأ، هذا درسنا، تفتأ تذكر يوسف. يا مفسر أين الشروط التي وضعها ابن هشام؟ وقال ما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه؟ قال هذا النفي مقدر في الآية، في الآية مقدر. ما تقديره؟ قالوا تالله لا تفتأ، لا تفتأ، لا مقدر. وعند عالم النحو المقدر بمنزلة الظاهر، المقدر بمنزلة الظاهر ثقة بفهم السامع. سيتحدث عن آية قرآنية الآن فيها كلمة ما دام، أو عن صيغة، وما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان. سماها قبل قليل ما الوقتية. يا سلام، الآن شرحها. قبل قليل قال ابن هشام ما الوقتية، الآن شرحها. قال وما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان وهو دام. وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. من أين أخذنا ما مصدرية زمانية؟ من التقدير مدة ظرفية ودوامي مصدرية. إذن جاءت كلمة ما اختصرت هذين المصطلحين أم لا؟ نعم، في الإعراب وأوصاني بالصلاة والزكاة أوصى، أوصى فعل ماض، النون للوقاية، الفاعل هو رب العالمين، الياء ضمير متصل مفعول به، بالصلاة جار مجرور تعلقنا بأوصاني، والزكاة اسم معطوف على الصلاة، ما دمت حيا مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا ظرف زمان. الآن لو سألني سائل أين نعلق هذا الظرف؟ نحذو الآية فيها توصية بالصلاة، توصية بالزكاة، أين نعلقها؟ ما دمت حيا، أين نعلق ما الظرفية الزمانية؟ أوصاني بالصلاة مدة دوامي حيا، أوصاني بالزكاة ما دمت حيا، يعني مات بالصلاة بالمصدر، بالصلاة والزكاة، لا. أي مدة دوامي حيا. كان سائل يسأل لو تغير هذا الأسلوب هل له معنى آخر أو إعراب؟ قال فلو قلت دام زيد صحيحا، دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبر، ما تطبق عليه ما المصدرية. وكذلك عجبت من ما دام زيد صحيحا، لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية، والمعنى عجبت من دوامه صحيحا. لو سألني طالب في القرآن الكريم جاء قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما نوع ما دامت السماوات هنا؟ يعني ما دامت هنا بمعنى ما بقيت، مدة بقاء السماوات، ما بقيت هكذا يقولون، ما بقيت. ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر، ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصل. هذه جزئية، هذه جزئية تتعلق بأمر صوتي وأمر بلاغي. من أساليب العرب أنهم استعملوا كلمة أما أنت ذا نفرين عند سيبويه، أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت منطلقا انطلقت. هذه العبارة أنا في دروسي لا أتوسع فيها، في دروسي لا أتوسع فيها. لماذا؟ قال عند عالم النحو إن كلمة أما أنت منطلقا انطلقت لها أصل، الأصل إن كنت منطلقا انطلقت، إن شرطية وكنت ناقصا ومنطلقا انطلقت. الآن ما سمع علماء أنه إن كنت منطلقا. لو سمعها ما عندي أي سؤال، سمع أي عبارة؟ أما وسمع أنت وسمع منطلقا، ماذا فعل؟ قال إن كلمة أما أصلها لئن كنت، إن شرطية وكنت ناقصة. طب ذهبت كنت، قال عوض عنها بما، ما الزائدة تعويض عن كلمة كان. هذا التعبير وما يشبهه، طبعا زي ما معنا بيت من الشعر سيدنا عباس بن مرداس الصحابي المشهور من أصحاب الصفة، ماذا قال؟ قال لي شاعر آخر، قال له أبا خراشة أما أنت ذا نفرين، أبا خراشة أما أنت ذا نفرين، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة، هذا إن شاء الله سيمر معنا في الدرس القادم، وسنشرح المهم في خصائص كان، وسنجتنب الذي ليس له في حياتنا استعمال إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.